بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الاستسقاء ترجمة 24. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزعي قال حدثنا إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة، يعني قطعة من سحاب. قال: فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. قال: فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال: فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. قول باب تمطر بتجديد الطاء أي تعرض لوقوع المطر. والبخاري لطيف جدا في تراجمه، يعني وقد يترجم بترجمة ويأتي بحديث يعني ما فيهوش صريح الترجمة، ولكن يكون هو مطمئن لصريح الترجمة من أحاديث أخرى ليست على شرط، فهو لا يتنازل عن شرطه، ولكن يأتي بحيث التي على شرطه وإن كان يوم للترجمة من بعيد، ويكون مطمئن لصحة الترجمة لأحاديث أخرى. فلذلك يقول الحافظ، يقول: تفعل يأتي لمعنى اليقوى هنا أنه بمعنى مواصلة العمل في مهلة نحو تفكر، ولعله أشار إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، وقال: لأنه حديث عهد بربه. فالترجمة صريحة في حديث مسلم، الإنسان يعني يمكن أن يخف تحت المطر ويتعرض للمطر، يعني أو يثبت تحت المطر يعني حبا له، لأنه حديث عهد بربه. قال العلماء: معناه قرب العهد بتكوين ربه. وكأن المصنف أراد أن يبين أن تحاضر المطر على لحية صلى الله عليه وسلم لم يكن اتفاقا، وإنما كان قصدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الشتاء الشديد هذا كان يمكن أن ينزل من على المنبر وينهي الخطبة، ولكن لعله يعني انتظر، يعني قصد أن ينزل عليه المطر، كما في الحديث الآخر أنه هو حصر ثوبه حتى أصابه المطر، وقال: لأنه حديث عهد بربه. يقول: أي قصد نزول المطر عليه، لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن منبر أول ما وكف السقف، لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحاضر على لحيته صلى الله عليه وسلم. وقد مضى الكلام على حديث أنس مستوفى في باب تحويل الرداء. باب إذا هبت الريح. قال الإمام البخاري: باب إذا هبت الريح. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا، حميد الطويل، أنه سمع أنسا يقول: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون معها عذاب. قول باب إذا هبت الريح أي ما يصنع من قول أو فعل. قيل: وجه دخول هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطر، والريح في الغالب تغلب تعقبه، وقد سبق قريبا تنبيه على إيضاح ما يصنع عند هبوبها، ووقع من حيث عائشة الآتي في بدء الخلق ووقع عند أبي يعلى بإسناد صحيح عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة قال اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. وهذه زيادة على رواية حميد يجب قبولها لثقة روايتها. وفي الباب عن عائشة عند الترمذي وعن أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وعن ابن عباس عند الطبراني وعن غيرهم. ويعني في الباب أحاديث يعني مشابهة يعني في هذه المواضع. والتعبير يعني في هذه الرواية في وصف الريح بالشديدة يخرج الريح الخفيفة والله أعلم، يعني كان الريح الخفيفة يعني لا يخشى يعني منها كما يخشى من الريح الشديدة. وفيه الاستعداد بالمراقبة لله عز وجل والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا قال حدثنا مسلم، طبعا لا يقصد مسلم بن الحجاج النيسابوري لأنه لو لم يروي عنه، يعني هو مسلم هو لتلميذ البخاري، ولو لم يروي عنه أيضا في الصحيح للقصة التي كانت بين البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي. قال حدثنا مسلم ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. دي أسماء للريح كما سيأتي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا قال زين بن منير في ريد ترجمة إشارة إلى تخصيص حديث أنس الذي قبله بما سوى الصبا من جميع أنواع الريح لأن قضية نصرها له أن يكون مما يسر بها دون غيرها. ويحتمل أن يكون حديث أنس على عمومه إما أن يكون نصرا له متأخرا عن ذلك لأن ذلك وقع في غزوة الأحزاب وهو المراد بقوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كما جزم به مجاهد وغيره. وإما أن يكون نصرها له بسبب إهلاك أعدائه فيخشى منه بها أن تهلك أحدا من عصاة أمته وهو كان بهم رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. وأيضا فالصبا تؤلف السحاب وتجمعه فالمطر في الغالب يقع حينئذ. وقد وقع في الخبر الماضي أنه كان إذا أمطرت سري عنه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يقتضي أن تكون الصبا أيضا مما يقع التخويف عند هبوبها فحتى ينزل المطر فيطمئن أنها ريح يعني رحمة وليست ريح عذاب فيعكس ذلك على التخصيص المذكور والله أعلم. قول بالصبا بالفتح المهملة بعدها موحدة مقصورة يقال لها القبول يعني اسم الصبا اسمها القبول بفتح القاف لأنها تقابل باب الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس كأن مشرق الشمس الشمس بتشرق في اتجاه باب الكعبة فيقال لها القبول لأنها مقابلة باب الكعبة. وضدها الدبور وهي التي أهلكت بها قوم عاد. ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول أهل الإيمان وكون الدبور ريح الدبور أهلكت أهل الإدبار هم الكافرين. وأن الدبور أشد من الصفا لما سنذكره في قصة عاد أن عاد كانت عمالقة فكانت تحملهم الريح إلى السماء وتقذف بهم إلى الأرض وتدخل في أجوافهم تسلت ما في أجوافهم فصاروا كأنهم أعجاز نخل يعني خوية يعني. أما الصبا التي سلطت يعني على الأحزاب لم تقتلهم ولكن أزحتهم عن المدينة وطبعا كان قائدهم هو أبو سفيان بن حرب يعني أسلم يعني بعد ذلك يعني. يقول وأن الدبور أشد من الصبا لما سنذكره في قصة عاد أنها لم يخرج منها إلا قدر يسير ومع ذلك استأصلتهم. قال الله تعالى فهل ترى لهم من باقية. ولما علم الله عز وجل رأفة نبيه صلى الله عليه وسلم بقومه رجاء أن يسلموا سلط عليهم الصبا فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسببها من الشدة ومع ذلك فلم تهلك منهم أحدا ولم تستأصلهم بل طبعا غالبهم دخل في الإسلام بعد ذلك. ومن الرياح أيضا الجنوب والشمال فهذه الأربع تهب من الجهات الأربع وأي ريح حبت من بين جهتين منها يقال لها النكباء بفتح النون وسكون الكاف بعدها موحدة ومد. وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في بدء الخلق إن شاء الله تعالى جزء السادس تقريبا يعني. باب ما قيل في الزلازل والآيات. قال الإمام البخاري باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز لقب الأعرج أي الأعمش، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. حدث العظيمة زي الزلازل اللي تحدث يعني هذه الأيام، يعني دي من علامات قرب الساعة، ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، حتى لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. والذي يشاهد الأخبار يجد يعني قتل في كل مكان، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال قال وفي نجدنا، قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. هي جهة نجد اللي هي امتدادها تكون العراق يعني. باب ما قيل في الزلازل والآيات. قيل لما كان هبوب الريح الشديدة يوجب التخوف المفضي إلى الخشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك، لا سيما قد نص في الخبر على أن أكثر الزلازل من أشراط الساعة. وقال الزين المنير وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالبا مع نزول المطر، وقد تقدم لنزول المطر دعاء يخصه، فأراد المصنف أن يبين أنه لم يثبت على شرطه في القول عند الزلازل ونحوها شيء. وهل يصلى عند وجودها؟ حكى ابن المنذر فيه الاختلاف، وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن علي، وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره. قال وروى ابن حبان في صحيحه من طريق عبيد بن عمير عن عائشة مرفوعا صلاة الآيات 6 ركعات و4 سجدات. ثم أورد المصنف في هذا الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة من طريق أبي الزناد عن عبد الرحمن وهو ابن هرمز الأعرج عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. يقبض يعني يرفع العلم، طبعا هذا يكون برفع بقبض العلماء يعني. وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الفتن الجزء الأخير 13، فإنه أخرج هذا الحديث هناك مطولا وذكر منه قطعا هنا وفي الزكاة وفي الرقاق، واختلف في قوله يتقرب الزمان فقيل على ظاهره، فلا يظهر التفاوت يعني في الليل والنهار، يعني دلوقتي في الليل بيطول مثلا في الشتاء والنهار يقصر، وفي الصيف العكس يتقارب يكون الليل زي الشتاء، يعني فلا يظهر التفاوت في الليل والنهار بالقصر والطول. وقيل المراد قرب يوم القيامة، وقيل تذهب البركة فيذهب اليوم والليلة بسرعة، وقيل المراد يتقارب أهل الزمان يعني في الشر وعدم الخير، وقيل تتقارب صدور الدول وتطول، يقول أصلا لا تطول يعني مدة أحد لكثرة الفتن، لا تطول مدة أحد لكثرة الفتن. وقال نووي في شرح قوله حتى يتقرب الزمان معناه حتى تقرب القيامة، ووهاه يعني هذا القول الكرماني، وقال هو من تحصيل الحاصل وليس كما قال، بل معناه قرب الزمان العام من الزمان الخاص وهو يوم القيامة، وعند قربه يقع ما ذكر من الأمور المنكرة. يقول في الهامش الأقرب تقريب تفسير التقارب المذكور في الحديث بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وخصر زمن المسافة بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك. طبعا يعني أكثر من ذلك النت والدش، تجد العالم صار كله يعني ليس كقرية صغيرة كما يقولون بل كحجرة صغيرة، فما يحدث يعني في أقاصي الدنيا الخبر اللي كان ينتقل في شهور يعني ساعة وقوع الخبر أو بعده بلحظات بيعرف. يقول الحديث الثاني حديث ابن عمر اللهم بارك لنا في شامنا الحديث وفيه قال وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن، هكذا وقع في هذه الروايات التي اتصلت لنا بصورة الموقوف عن ابن عمر قال اللهم بارك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الخبيثي سقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من النسخة ولا بد منه لأن مثله لا يقال بالرأي انتهى. قالوها من رواية الحسين بن الحسن البصري من آل مالك بن يسار عن عبد الله بن عون عن نافع، ورواه أزهر السمان عن ابن عون مصرحا فيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في كتاب الفتن، ويأتي الكلام عليه أيضا هناك، ونذكر فيه من وافق أزهر على التصريح برفعه إن شاء الله تعالى. وقوله فيه قال وفي نجدنا قائل ذلك بعض من حضر من الصحابة، كما في الحديث الآخر عند الدعاء للمحلقين قالوا والمقصرين. باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال ابن عباس شكركم، يعني شكر الرزق أن الناس تكذب. قال حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال حدثني مالك، ومالك يعني خاله، عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود ومن فقهاء المدينة السبعة، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء يعني مطر كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قول باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال ابن عباس شكركم، يحتمل أن يكون مراد أن ابن عباس قرأها كذلك، ويشهد له ما رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، يقول هذا إسناد صحيح من هذا، ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردوي في التفسير المسند. وطبعا القراءة بيشترط فيها التواتر وليس مجرد الإيه يعني صحة السند يعني، ولكن بتبقى يعني هذه القراءات التي يصح فيها السند ولم تبلغ حد التواتر كأنها تفسير يعني. وروى مسلم من طريق أبي زميل عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث زيد بن خالد في الباب وفي أخيه، فأنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون، وعرف بهذا مناسبة الترجمة وأثر ابن عباس لحديث زيد بن خالد، وقد روى نحو أثر ابن عباس المعلق مرفوعا من حديث علي، لكن سياقه يدل على التفسير لا على القراءة، وأخرجه عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي مرفوعا تجعلون رزقكم قال تجعلون شكركم، تقولون مطرنا بنوء كذا، وقد قيل في القراءة المشهورة حذف تقديره وتجعلون شكر رزقكم، وقال الطبري المعنى وتجعلون الرزق الذي وجب عليكم به الشكر تكذبكم به، وقيل بل الرزق بمعنى الشكر في لغة أزد شنوءة، نقله الطبري عن هيثم ابن عدي. قوله عن زيد بن خالد الجهني هكذا يقول صلاح بن كيسان لم يختلف عليه في ذلك، وخلفه الزهري فرواه عن شيخهما عبيد الله، فقال عن أبي هريرة أخرجه مسلم عقيب برواية صالح فصحح الطريقين، لأن عبيد الله سمع من زيد بن خالد وأبي هريرة جميعا عدة أحاديث من حديث العسيف اللي هو الأجير وحديث الأمة إذا زنت، فلعله سمع هذا منهما يعني كل شيخين من الصحابة، فحدث به طرعا هذا وطرعا هذا، وإنما لم يجمعهما الاختلاف لفظهما كما سنشير إليه، وقد صرح صالح بسماعه له من عبيد الله اللي هو صالح بن كيسان، فتجد يعني الشراح يدققون على السماع تشعر في تدليس يعني ان صالح بن كيسان مدلس. عن ابي عوانه وروى صالح عن عبيد الله وسته الزهري عده احاديث من حديث ابن عباس في شان ميمونه كما تقدم في الطهاره، وحديثه عنه في قصه الرقل كما تقدم في بدء الوحي. قوله صلى لنا اي لاجلنا، وفي جواز اطلاق ذلك ما جاز، وانما الصلاه لله تعالى. قوله بالحديبيه يقال سميت بشجر شجرة حدباء هناك في هذا الوادي يعني وادي الحديبية، على إثر يعني هو ما يعقب الشيء سماء أي مطر، وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماء، وكل جهة علو تسمى سماء. كانت من الليل، يقول كذا الأكثر المستملي والحموي من الليلة بالإفراد، فلما انصرف أي من صلاته أو من مكانه. قوله هل تدرون، لفظ استفهام معناه التنبيه، وقع في رواية سفيان عن صالح عند نسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وهذا من أحاديث الإلهية، وهي تحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عن الله عز وجل بلا واسطة أو بواسطة. قوله أصبح من عبادي، هذه إضافة عموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، بخلاف مثل قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فإنها إضافة تشريف. قول مؤمن بي وكافر، يحتمل أن يكون مراد بالكافر هنا كفر الشرك بقرينة مقابلته بالإيمان، ولأحمد من رواية نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي مرفوعا يكون الناس مجدبين فينزل الله عز وجل عليهم رزق من السماء من رزقه فيصبحون مشركين يقولون مطرنا بنوء كذا. ويحتمل أن يكون مراد به كفر النعمة وليس مخرجا من الملة يعني. ويرشد إليه قوله في رواية معمر عن صالح عن سفيان فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذلك آمن بي. وفي رواية سفيان عند النسائي والإسماعيلي نحوه وقال في آخره وكفر بي أو قال كفر بنعمتي. يعني لما قال عن النسائي يكفر قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم أسأت يعني إليها يعني مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. فالمراد كفر النعمة وليس الكفر المخرج من الملة. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم قال الله ما أنعمت على عبادي بالنعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين بها يعني بالنعمة. وله من حديث ابن عباس أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم أنه كفر إيه مخرج من الملة يعني. وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام الشافعي قال في الأم من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. يعني وطبعا في خلاف يعني الذي يعتقد أن المطر نزل بتأثير يعني هذا النجم أو هذا النوء غير الذي يظن أن هذا وقت يعني ولكن الله عز وجل الذي أنزله. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا. وغير من الكلام أحب إلي منه أنه أنا أيضا ظاهره أنه كلام خطأ أنه يقول مطرنا بنوء كذا يعني حسما للمادة. وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث. وحكى ابن قتيبة في كتاب الأنواء أن العرب كانت في ذلك على مذهبين على نحو ما ذكره الشافعي. قالوا معنى النوء سقوط نجم في المغرب من النجوم 28 التي هي منازل القمر. قالوا هو مأخوذ من ناء إذا سقط. وقال آخرون بين النوء طلوع نجم منها ومأخوذ من ناء إذا نهض. ولا تخالف بين القولين في الوقت لأن كل نجم منها إذا طلع في المشرق وقع حال طلوعه آخر في المغرب لا يزال ذلك مستمرا إلى أن تنتهي 28 بانتهاء السنة. فإن لكل واحد منها 13 يوما تقريبا. قال وكانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث وسطر النوء إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته فأبطل الشرع قولهم وجعله كفرا. فإن اعتقد قائل ذلك أن النوء صنعا في ذلك فكفره كفر تشريك. وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة. يقول لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك وسطا فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين والله أعلم. ولا يرد الساكت لأن المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر. وعلى هذا فالقول في قوله فأما من قال لما هو أعم من النطق والاعتقاد كما أن الكفر فيه لما هو أعم من كفر الشرك وكفر النعمة والله أعلم. قول مطرنا بنوء كذا وكذا في حديث أبي سعيد عند النسائي مطرنا بنوء المجدح بكسر الميم المجدح وسكون الجيم وفتح الدال ويقال بضم أوله وهو الدبران بفتح المهملة والموحدة بعدها. وقيل سمي بذلك لاستدباره الثريا وهو نجم أحمر صغير منير. قال ابن قتيبة كل النجوم المذكورة له نوء غير أن بعضهم أحمر وأغزر من بعض. ونوء الدبران فيهم محمود عندهم انتهى. وكأن ذلك ورد في الحديث تنبيها على مبالغتهم في نسبة المطر إلى النوء ولو لم يكن محمودا أو اتفق وقوع ذلك المطر في ذلك الوقت إن كانت القصة واحدة. وفي مغازي الوقدي أن الذي قال في ذلك الوقت مطرنا بنوء الشعرة هو عبد الله بن أبي المعروف بابن سلول اللي هو رأس النفاق. أخرجه من حديث أبي قتادة. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم طرح الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة النظر ويستنبط منه أن الولي المتمكن من النظر يعني في الإشارة أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى الله تعالى. يقول في الهامش هذا خطأ يعني بين، وقوله على الله بغير علم، فلا يجوز لمسلم أن يتعاطى ذلك، بل عليه أن يقول إذا سئل عما لا يعلم الله أعلم، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم. يقول كذا قرأت بخط بعض شيوخنا وكأنه أخذه من استنطاق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عما قال ربهم وحمل استفهام فيه على الحقيقة، لكن رضي الله عنهم فهموا خلاف ذلك، ولهذا لم يجيب إلا بتفويض الأمر إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب لا يدري من يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله، يعني حتى وقت نزول المطر الله عز وجل استأثر بعلمه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. فهذا مفاتيح الغيب. قول الباب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى عقب الترجمة الماضية بهذه، لأن تلك تضمنت أن المطر إنما ينزل بقضاء الله، وأنه لا تأثير للكواكب في نزوله، وقضية ذلك أنه لا يعلم أحد متى يجيء إلا هو. قوله وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله، هذا طرف من حديث وصله المؤلف في الإيمان في تفسير لقمان من طريق أبي زرع عن أبي هريرة في سؤال جبريل عن الإيمان والإحسان، لكن لفظه في خمس لا يعلمهن إلا الله، وقع في بعض الروايات في التفسير بلفظ وخمس. وروى ابن مردوي في التفسير من طريق يحيى بن أيوب البجري عن جده عن أبي زرع عن أبي هريرة رفعه خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة الآية. محمد بن يوسف هو الفريابي وسفيان هو الثوري. قوله مفتاح في رواية الكشمهني مفاتح. قوله ما يدري أحد متى يجيء المطر زاد الإسماعيلي إلا الله، أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري، وفي رد على من زعم أن نزول المطر وقتا معينا لا يتخلف عنه، وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في تفسير لقمان إن شاء الله تعالى. فانتهينا بذلك من كتاب الاستسقاء، ووقفنا عند كتاب الكسوف. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.